طيب، جاء أيضا من الأماكن المنهي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مبارك الإبل، قال لا تصلوا في مبارك الإبل، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم قال صلوا فيها. فمبارك الإبل كذلك لا يجوز الصلاة فيها، واختلف أهل العلم في السبب من ذلك، يعني النهي عن الصلاة في مبارك الإبل. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره فإنه خلف كل بعير شيطان، فإنه خلف كل بعير شيطان، فالنهي لوجود الشياطين، لوجود الشياطين. وأما الحديث الآخر أن الإبل خلقت من الشياطين هذا فيه ضعف، هذا فيه ضعف، ولكن يبقى الحديث الصحيح أنه خلف كل بعير شيطان، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة مبارك الإبل لهذا السبب.